وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام ابن جرعة، فقال أبو حاتم الرازي: ما خلف أبو جرعة بعده منه. فقال أبو حاتم الرازي: ما خلف أبو جرعة بعده منه علما وفقها وصيانة وصدقا. هكذا يا اخوان صفة اهل العلم: علم وفقه وصيانة، حشمة ومروءة وحسن سمت واخلاق. اما ان يكون الانسان عنده علم وما عنده خلق، او عنده علم وما عنده مروءة، او عنده فقه وما عنده حشمة ولا تحفظ، لا شك انه يجرئ السفهاء عليه. نعم. قال: وهذا مما لا نعتاد فيه، فلا اعلم بين المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله، ولقد كان من هذا الأمر بسبيل. يعني قد كان في هذا الباب له شأن عظيم، ولقد كان من هذا الأمر بسبيل، أي قد كان ممكنا فيه وكانت له مكانة عالية. نعم. وقال أبو حاتم أيضا: الذي كان يعرف صحيح الحديث وسقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن علل الحديث أحمد بن محمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وبعدهم أبو زرعة طبق بعدهم. بعدهم أبو زرعة، لأن أبو زرعة طبق بعدهم. نعم. قال: وبعدهم أبو زرعة، وهو معاصر لهم لكن هو طبقة دونهم، مثل من طبقة أبي حاتم والبخاري. قال: وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك. قيل له: فغير هؤلاء تعرف يوم أحدا؟ قال: لا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مع أنه في زمان أبي حاتم كان هناك أئمة نقاد كثيرون، لكن عندما يقول لا أعرف أحدا، أي بمكانة هؤلاء الذين ذكرهم، وإلا كان في زمان أئمة كبار أيضا. نعم. وذكر أبو حاتم شيئا من معرفة الرجال، فقال: ذهب الذي كان يحسن هذا، يعني أبا جرعة، ما بقي بمصر ولا بالعراق أحد يحسن هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أبو حاتم: وجرى بيني وبين أبي جرعة يوما تمييز الحديث. شوفوا ما أقل علماء الحديث، راح أبو زرعة يقول لك ما عاد حد، لا حول، قلة، لكن جعلهم الله ميزانا للأمة، وبهم يوزن الثقة، وبهم يوزن الرواة، وبهم توزن الروايات، وبهم يعرف كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام من كلام الكذابين. نعم. وقال أبو حاتم: وجرى بيني وبين أبي جرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ، فقال لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعد هذا، إذا رفعت هذا عن واحد من اثنين فما قل ما تجد من يحسن هذا. لا حول ولا قوة. وقال أبو الوليد: وقال أبو يعلى الموصلي: ما سمعنا يذكر أحد في الحفظ إلا كان اسمه أكثر من يده إلا أبا جرعة الرازي، فإن مشاهدته كان أعظم من اسمه، وكان لا يرى أحدا ممن هو دونه في الحفظ أنه أعرف منه. لا يري، وكان لا يري، وكان لا يري أحدا ممن هو دونه في الحفظ أنه أعرف منه، وكان قد جمع حفظ الأبواب والشيوخ والتفسير وغير ذلك. والتفسير، والتفسير وغير ذلك، يعني ابن يعني أبو زرعة مع حفظه وعلو مكانته ما كان يترفع على من دونه، ولا كان يتعالى على من دونه. من كان دونه في الحفظ فلا يلمس ولا يشم من أبي زرعة شيئا فيه تعالي والتفضل على غيره، وهذا من بركة العلم، فإن العلم يورث الخشية والإخبات والتواضع والخضوع لله عز وجل والانكسار. أما أن يكون الإنسان مترفعا على من دونه، فإن الله قادر على إزالة هذا العلم الذي عنده، أو يبتليه بالزلل والشطط في الفهم فيبتلى والعياذ بالله. وأضف إلى ذلك أن أبا زرعة كان يحفظ الأبواب والشيوخ والتفسير، ومر بنا أن حفظ التفسير فيه مشقة، أن حفظ التفسير فيه مشقة، وأن تحفظ الأحاديث المرفوعة، حفظ الأحاديث المرفوعة أسهل من حفظ التفسير والمطولات. نعم. وقال يحيى بن منذر: قيل: أحفظ الأمة أبو هريرة ثم أبو جرعة الرازي، وقيل: ما ولدت حواء قط أحفظ من أبي جرعة،